إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاءت النصوص الكثيرة مبينة فضل التقرب إلى الله تعالى بعبادة الذبح والنحر. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، يعني اذبح لربك وأخلص الذبح له لا لغيره من الطواغيت والأصنام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة لله تعالى، كثير الذبح والنحر له سبحانه، وذلك أن أجل العبادات البدنية هي الصلاة التي كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وأجل العبادات المالية النحر والذبح لله تعالى. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا كان الذبح أفضل العبادات المالية في كل وقت، فكيف به وبفضله في هذه الأيام العشر المباركات؟ كيف به في عيد الأضحى الذي هو أعظم الأيام عند الله تعالى، يوم الحج الأكبر؟ وبناء على هذا، فالحج الذي يذبح فيه من الأضاحي لله تعالى أكثر عددا هو أفضل من غيره. دليل هذا ما أخرجه الإمام الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو سئل عن أي الحج أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضله العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن، نحر بهيمة الأنعام حتى تكثر دماؤها وتسيل على الأزقة والطرقات. ومنه قول الله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني ماء مدرارا كثيرا متتابعا. فوجب على الإنسان المسلم الذي ينوي شراء الأضحية أن يخلصها لله تعالى، وأن ينويها قربة له جل وعلا، وإياه ثم إياه أن يقصد بأضحيته الفخر على الجيران، أو إفراح الأولاد فحسب، أو إرضاء الزوجة. فهذا إن وقع فيه المسلم فهو من الشرك الذي يسخط الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني أن عمله مردود عليه وغير مقبول. فتكون حال تئذ هذه الأضحية شاة لحم، وتكون فرطا له وسبقا له في نار جهنم إن أشرك مع الله تعالى. فيحرم الذبح لغير الله، وفاعله ملعون خارج عن ملة الإسلام، سواء كان المذبوح له وليا أو نبيا أو جنيا أو شجرة أو قبرا أو ما يسمى عند بعض الناس بأساس الدار وغير ذلك. هذا كله من الشرك، والشرك ملة واحدة. روى مسلم في الصحيح من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا. الذي يؤوي هؤلاء المحدثين من أهل البدع أو من أهل الكبائر والإجرام فإن صاحبه متوعد باللعنة. قال: ولعن الله من غير منار الأرض، يعني من أخذ أرض غيره ظلما ولو كانت شبرا واحدا. إن شراء الأضاحي من شعائر الله تعالى، وهو عبادة وقربة لا يجوز التصرف فيها ولا الزيادة ولا في شيء من أوصافها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الذبح في موضعه في وقته أفضل من الصدقة بثمنه، ولو كان أضعاف مضاعفة لم يقم مقام الأضحية. وهذا فيه رد على من يزعم أنه يتصدق بثمن الأضحية. يقول: أنا في مكان أني أشتري هذه الأضحية بثلث ملايين مثلا، يقول: أنا أتصدق بهذه الملايين الثلاثة لذلك المسكين وهو خير له. يقول ابن القيم رحمه الله: حتى لو تصدق بالمليارات وكان أضعاف مضاعفة فإن الله تعالى لا يقبل منه هذه الأضحية. لماذا؟ قال: لأن الحكمة إراقة الدماء وإسالتها تقوى لله تعالى. دليل هذا من سورة الحج قول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولما كانت الأضحية بهذا الفضل والمزية العالية فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب فيها وأكد، فقال: أيها الناس، على أهل كل بيت في كل عام أضحية. وقال: من كان له سعة في أن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. قال الإمام السندي في تعليقه على سنن ابن ماجه: ليس المراد أن صحة الصلاة تتوقف على الأضحية، بل هو عقوبة له بالطرد عن مجالس الأخيار، وهذا يفيد وجوب الأضحية. كان عليه الصلاة والسلام يفرق الأضاحي على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين، وكان الخلفاء الراشدون المهديون من بعده يفعلون ذلك. في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا. وذهب الإمام القرطبي المالكي رحمه الله تعالى إلى وجوب هذا على الحاكم المسلم، وذلك أن الدال على الخير كفاعله، فطوبى لمن كان مفتاح خير معينا غيره على البر والتقوى، وويل ثم ويل لمن كان مفتاح شر معينا غيره على الإثم والعدوان. ولا تجب الأضحية أيها المسلمون إلا لمن كان قادرا موسرا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن كان عليه دين وحان أجله فالواجب عليه قضاء دينه أولا، إلا إذا أذن له صاحب المال في ذلك، إلا إذا استسمح وأذن له جاز له ذلك. لماذا؟ لأن الأصل في حقوق العباد المشاحة، كل واحد يطالب بحق غيره. لماذا؟ لأنه يتضرر. أما الأصل في حقوق الله تعالى فالمسامحة، والله عز وجل غني حميد. سئل الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: هل يستدين الإنسان المسلم ليضحي؟ إنسان ليس له مال، يقول لك أنا أصلي حتى أشتري أضحية، فهل هذا الفعل مشروع؟ فأجاب رحمه الله: إن كان له وفاء، إن كان قادرا على إرجاع هذا المال من غير ضرر ولا ضرار، فاستدان ما يضحي به فحسن ولا يجب عليه ذلك، بمعنى أنه مستحب وليس بواجب، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إن كان لا يقدر على رد المال فلا يكلف نفسه ما لا يطيق، وما جعل الله تعالى علينا في الدين من حرج. وأما المسافر فالأضحية في حقه مستحبة وليست واجبة إن كان مسرا، وذلك أن السفر قطعة من العذاب يسقط عن صاحبه بعض الواجبات كوجوب صلاة الجمعة وصلاة العيد ووجوب الصوم وغير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إن الأضحية التي أمر الله عز وجل بها لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بنوعين، يدخل في قوله الغنم الضأن وهي ذوات الصوف وهي الكباش، والمعز وهي ذوات الشعر، سواء كانت من الذكور أو من الإناث. قال الله تعالى: 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، وقال: ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين. وقال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأفضل الغنم ثم البقر ثم الإبل، ذكورها أفضل من إناثها، وذلك أن لحم الذكر أطيب ولحم الأنثى أرطب. وأما الحاج في حجه في هديه إن كان متمتعا أو قارنا، فإن الأفضل في حقه الإبل ثم البقر ثم الغنم، لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي على الإنسان المضحي أن يختار الأضحية الطيبة الحسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه. إياكم أن تقصدوا الشيء الخبيث، إياكم، قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو أعطي لك هذا الشيء الخبيث فإنك لا تأكله إلا استحياء، وتفعل هذا مع إغماضك عينيك. قال سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين تكلم عن العبادة عموما ومثل بالصلاة، فقال: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك الملوك، فما الظن بمن يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو دميمة أو قبيحة؟ والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وقس على ذلك بقية العبادات الأخرى. قال الله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: من تقوى القلوب وتعظيم شعائر الله استسمان الأضحية واستحسانها. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: واستثمن الأضحية، فإن أكلت أكلت طيبا، وإن أطعمت أطعمت طيبا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. فاختيار الشاة السمينة الحسنة دليل على تقوى المسلم وخشيته من الله تعالى. لئن كان الواحد منا يختار الكبش السمين الحسن الأقرن الطيب إذا قدمه للعروس كما يقال كبش العروس، فالله أحق أن يتزين له سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين، والأملح هو الكبش الأبيض الذي يخالطه سواد، سواد حول عينيه وفي بطنه وحول قوائمه الأربع. قال: كبشين أقرنين عظيمين سمينين أملحين موجوئين، والموجوء هو الكبش منزوع الأنثيين منزوع الخصيتين، هذا المعروف عندنا بالكبش الوحشي، هذا لا يعد عيبا، بل إن هذا طريقة كان يستعملها الرعاة قديما وحديثا حتى يحافظوا على طيب لحم تلك الشاة. ولما كانت الأضحية بهذا الأمر كان للإنسان المسلم كان جديرا به أن تكون أضحيته شبيهة بأضحية النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كانت أقرب لوصف شاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أفضل وليس بواجب. ومن الأهم بمكان في هذا الموضوع الكلام عن العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها. فمن تلك العيوب العوراء بين عورها، إذا كان العيب في العين وكان هذا العيب ظاهرا بينا كأن يكون في العين بياض، أو أن تكون هذه العين لا تبصر كأن كانت عمياء هذه الشاة، فإن العوراء البين عورها لا تجزئ في الأضحية وتعتبر شاة لحم. كذلك المريضة بين مرضها بحيث يؤثر المرض على نحب جسمها ووجهها ويكون ذلك ظاهرا باديا للناظرين. ثالثا العرجاء بين ضلعها، الكعوان عندنا بحيث يصعب عليها المشي وتتخلف عن القطيع دائما فلا تجزئ في الأضحية. رابعا الكسير الذي لا تلقي، الشاة التي يصيبها كسر بحيث تصبح عظامها خالية من النقي، والنقي المقصود به المخ. خامسا إذا كان العيب ظاهرا في الأذن، وعيوب الأذن خمسة أقسام. العيب الأول إذا كانت الأذن مقطوعة بالكلية ليس لها أذن فلا تجزئ في الأضحية. كذلك لا تجزئ ولا يجزئ في عيب الأذن ما يسمى بالمقابلة، والمقابلة هي التي قطعت أذنها من قدام من الأمام وتركت معلقة. كذلك لا تجزئ المدابرة، والمدابرة هي التي قطع من آخر أذنها وتركت معلقة. كذلك المدابرة التي قطع مؤخر أذنها وتركت معلقة كما ذكرت، والخرقاء التي في أذنها في وسط أذنها خرق مستدير للعلامة. وكذلك الشرحاء وهي الشاة المشقوقة الأذن طولا. ودليل هذا أحاديث كثيرة من أشهرها حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي، أو أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكشير التي لا تلقي. قال الراوي عن البراء بن عازب: قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. بمعنى أن الشاة إن كانت ناقصة السن فلا تؤثر في صحتها، ويجوز للإنسان أن يضحي بها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب الأذن، والأعضب هو الكبش الذي قطعت أذنه نصفا أو أكثر من ذلك. ولا يجوز للإنسان المسلم أن يضحي بالشاة المعروفة بالجلالة، والجلالة هي الشاة والدابة التي تتغذى من النجاسة، حتى يعلفها علفا طاهرا طيبا يتغير به لحمها ويصير لحمها طاهرا. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الجلالة وألبانها، ونهى أن يركب عليها. أما العيوب الأخرى اليسيرة التي ليست ببينة ولا بظاهرة فلا تؤثر في صحة الأضحية. فيجوز الأضحية بمكسور القرن عند القول الصحيح، ويجوز كذلك الأضحية بمن كانت أسنانها ناقصة أو مكسورة، وغير ذلك من العيوب التي يتغافل الناس عنها. وأما عن سن الأضحية فالراجح من أقوال أهل العلم أنها ما بلغت 6 أشهر فأكثر، وذلك في الضأن في الكبش والمعز، ومن البقر ما دخلت في 3، ومن الإبل ما دخلت في 5، لحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. من لم يستطع شراء أضحية، من لم